تقولون هنا مشكلين نعم لكنه شاذ مخالف الحديث الصحيح وشاذ الحديث الصحيح لكن شاذ على اهل العلم في الحديث الصحيح الذي لم يغلق طغاة العدول عن مثلهم فلا يكون حال شاذا ولا معلوما هذا من احد الشاذه والمعلوله في الشذوذ ومخالف الحديث الصحيح والادله في الحديث الصحيح على حل جهد النساء محلق غير محلق من الاسئله والخواتم والقواعد وغير ذلك على هذا أجمع أهل العلم حتى هو الواحد أن أبوح الإمام معه على ذلك كالبيهقي والنووي والحافظ بن حجر والقصاص وكثير الغراس ما جماعة نقل أجمع أهل العلم على ذلك فينبغي التنبه لهذا الشيء ولما ما قال بعض الإخوان في بعض النفاق من المحلق لا يجوز النساء فهو غلط ويحرم الصواب أنه لا حرج في ذلك وأن الظهر كله محلل النساء محرم على الرجال ولكن غره بعض الحمص الضعيفه الشاذه وظن انها محكمه وغير محكمه بل شاذه ومثالها من اهل العلم نعم. يحرم يحرم يحرم يصابون في حولهم ماذا صليت معهم المسالي كان أولى وأفضل وأكثر أفضل فحصل مادة تشبه بكم من هؤلاء لا يصليت معهم وانت المسافرين أفضل فلا بأس وأنهم يتوجهون المسالي وصلون مع الناس من سمح المداخلة ماكما فأضره إلى الأرض ويتوجه المسالي وصلون مع الناس كمانا وأن أنت المسالي ولا الواحد ليس له أن الواحد يصل المسافر إذا كان أفضل الواحد لهم يكسر أما إذا كان واحدا فليس له أن يكسر بل يصلي مع الجماعة ويكون من يكون جماعة نعم. على أن ذلك ما لا يعقل إلا الواحد واستغاث به في قطعي من السارق في كذا في كل ما شرع الله مما يقدر عليه ويستعمل يطلب منه ان يستغيث بالله في جذب القحط كما طلبوا منه الله اشغلك في الاموال ولعل عفوك الله يعيثنا فاستغاث له لما اجلت الارض هذا قد يسمى قد يسمى قد يقع في بعض الروايات استغاثه يسمى استغاثه ويراد الاستشقاء فاذا سمي استغاثه معناه ان طلب منه ان يستغيث بالله ليزيل شدته ويغيثهم بإيجاد شدتهم أن بعد الموت فلا لا يقال أحد من العلم

فالقول بهذا القول اولى من يقول بها محصره وان عنها زمن وان حدها باطل، هذا قول اسهل واشر يقرب الى قواعد الشريعه، ولو انها تطوف للضروره وتتحصل ويجزمها للضروره كما يجزم من فقد الماء والطعام ويصلي وتجزمه الصلاه وعده عن الماء والطعام، هذا قول له قيمته كما اخبر ابن عباس في غيره في حال بعيده جدا والتي لا تمكن من الجلوس ولا ينتظرها الرفاق ولو فرشت لكان على خطأ في مكه، هذا له وجه وله قوه. نعم. بعض الناس لكن بعض الناس لا يؤمن الرضاعة المحمود لا تجرهم الأطباء جرحوها ويستوي في كثير من النساء لا تجرهم، بعض النساء قد لا تناسبها الحدود لكن كثير من النساء ينتفعون بها ترفع الدم. الذي عليه السنة والجماعة هو معية معية ثانية كما دل عليه القرآن والسنة، معية العامة ومعية الخاصة، وفي شاف ما لا تقتضي احتياط الله بعباده لأنه معه بذاته حاجة وكلا عند جميع العلم ومعنى بعينه وهو فقر سبحانه وتعالى، ومن قال بذاته فقد غلط غلطا عظيما وفاه أهل السنة فهو قال وافق الحلولية يتعلم بأن الله في كل مكان، وهذا كفر أكبر، وقد قال الله معنا في الحش والبيت والحمام وفي كل مكان، فهذا معناه كفر بواحد عز الله، والله يقرأ أصدق من أحد سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، فقوله معك إذا كنت بعلمه واطلاعه، قال أبي عبد الجبر أجمع العلماء على أن معنى قوله معك لأنه بعلمه، فصدق قال أبي عبد الجبر أجمع العلماء على أن معنى ذلك بعلمه، هكذا قال ابن نصر الحجيج اجمع العلماء على علمه، وهكذا نقل عنه المفسر ابن كثير رحمه الله في التفسير وغيره، ما قر هذه الاجماعات ولم يعترضوها، فمن اعترضها وزعم ان معنى معك بذاته وان محتاج بخلق فهذا يوافق ما قاله الجهميه والمعتزله من انصاره عند الله وزعمهم انه مع الناس في كل مكان، وهذا كفر البلاح وتكذيب لله ورسوله عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز هذا القول ابدا. من وحب ربه أن يطلق الظهر معكم كما قال الله أو بعلمه واتباعه أو بعلمه وصلاته وفعيله كما في الآية الخاصة يا أولياء لا تحذروا إن الله معنا ويمنعكم أسماء الهوى اصبروا إن الله مع الصابرين، هذه الآية الخاصة معنى هذه كلاءته لهم وتأييده لهم وحفظه لهم ونصره لهم، وأنه معه في عند فرعون مع موسى عند فرعون ولا مع محمد صغار ومع الصديق، لا أبدا هذا قول خلاف ما اجمع عليه الحق، فينبغي التنبه لهذا، هذا قول قول فاسد وخبيث وباطل، وقوله معكم على بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وهو فوق العرش، نحن نفوت لك عرش سبحانه وتعالى. تقول هذا الكلام الذي يقول هذا الكلام الذي ظروف الأملاك والحرمات لا ينفحن ولا يجمعن إلى بنات إخوتهن وبنات أخواتهن، عمة الأم وعمة الأب وعمة أبي الأب وعمة الجد وعمة الجدة، عمة أبيك عمة الله وعمة أمك عمة الله، فليس للرجل يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين عمة أبيها ولا عمة جدها ولا بين المرأة وخالتها ولا خالة أمها ولا خالة جدتها، وقيل له حولا لا يجمع بين امراته وعمتها وبين خالتها، لا تنجح الصوره على صوره ولا تنجح على صوره، والمقصود انه سيسامح ان يجمع بين المراه وخالتها ولا بين المراه وعمتها، لا تنجح هذه على هذه ولا هذه على هذه، لا تفعل عمه على بنت اخيها ولا تنجح بنت الاخ على عمتها، ولا تنجح الخاله على بنت اختها ولا تنجح بنت الاخت على خالتها، ولا ارتفعت ولا كانت خالة الجدة أو خالة أم الجدة أو خالة الأب أو خالة الجد، فجدة الرفيع فخالة الرفيعة القريبة والعمة الرفيعة القريبة، هكذا يقول أهل العلم كافرة. أخذنا الحيوانات ومعها بنتها واخيها بابيها واخيها بامها وابيها فالبنت لها النصف وله لها النصف الثاني تعصيب. الحيوانات الله عن بنتها او عن بنت ابنها وعن اخيها لابيها واخيها لابيها وامها الشقيق فالمال نصفين احدهما للبنت او بنت الابن فرد والثاني للاخ تعصيب. اما ان كان اخذها بامها فليس له شيء لان الاخذ يخلون ما يدفع البنت سواء مع بنت الابن واذا اخذهم جميعا فانما يكون له النصف اذا كان اخا شقيقا من ابيها وامها او اخا لابيها فقط فكان نصف تعصيب. والنصف الثاني للبنت او بنت الابن لما زال ابوها فرد فان كان مالها اخذه فالمال كله للبنت او كان له اخ لابن ما له شيء المال كله للبنت لكن ما عندها اخذ ولا اخذه أو محلوم فلحلوم ماشي لكن المال كله من البنت أو من البنت من أهل مثل أبوها فرغا وردا كيوم. لا زوجة أخيه زوجة ابن أخيه الله أبوية لا يسمى الرجل أن تكشف له زوجة أخيه ولا زوجة ابن أخيه ولا زوجة ابن أخته كلهم الأبناء الذي يأكل منه أخذهم التحذب وعلى أخذهم ليس له حرام واحدة منهم أخذ أخرب وغيبة أخيه حرام عليه لا فعل تشيه ولا هي لا أخذ بها أخذ زوجة عمه زوجة خاله كلهم أجنبيات لا يأخذ واحدة منهم ولا تشيه أخذ تحتجب. نعم إذا كان محرم أبيها أخذها فلا هو محرم إذا كان محرم مع أمها مع أبيها مع أخيها مع أخيها فقال معها ناس الخلق الخلق في وحدة أخيها الحديث ما خلع عبد الله ما خلع عبد الله إلا الشيطان فلي كثيرا هو جلس معها ومعها أمها وجدتها وخالتها وأخوها وأبوها وأمها ما في محرم. نعم لا يأكل فيها لكن لا يأكل بها وحدها لا لا يتحفى توفي وجهها وبدنها عنه لا توفي وجهها وبدنها عنه الحمد لله على زوجي اختها وعن ابن زوجها زوجها وابن عم زوجها كل الابنان وزرعها كبار الابنان ما تخشى لهم انما تخشى في خالها وحمها واخيها وابن اخيها وابن اختها هذا لم يحرم. لا فالصحيح هنا معناها لا تسمعها من تحت الدحية النصرانية اليهودية والكافرة والغربية السؤال ان هذا لا بد ان اغنى عن هذا لا تحتجب عنها هنا هو السبب تحت الرقمة فان هي مسائل هنا لا ينسى او يهجم بل بعضها يقول انها تحتجب عن النصرانية والغربية هذا كما قلنا هنا الصواب انه لا يكون ذلك والذي يعرف حتى لازم ان يتطلب انه يكون يحتجبنا عن الوهوبيات والاهميات لكن لا باستخدام النصارى على هذه البلاد ولا المجرمين ولا بقيه الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون هنا ديوان وامر بها المشركين والجزيره فارخى بذلك عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي لاحد ان يتصرف بما في اليوم وكثره ما عندهم من النصارى وغيرهم لا يجوز ان يستخدم عمالا الا مسلمين ولا خادم ولا سائق الا مسلم لا يجوز الشركه ان تستخدم الفقراء والنصارى فلا نأخذ كذلك فلا يقصر حجر الكتاب العظيم هذا يعملنا على كل صالح سهل نأخذ المسلمين من باب الصالحين من باب القبور هكذا النبيين والهندكيين سائر وسائر الوثنيين كله كذلك هكذا اليهود هكذا الشيوعيين أتبع مالك كله كذلك لا يستخدمه لهذه المجاعه العربيه من قدر الله يستقبل الا مسلم وينبغي يتحرك المسلمين حتى بعد ان تخدم الاسلام قد يكون فيه شر كثير من يحدث وتعاطيه بعض المنكرات والمشكلات وغيرها فان الله يستقبل عمال يتلخى المسلم الطيبين معرفه الدخول الصلاه الحميده لا يرسل الدنيا على دينه انه يتلخى عمالا طيبين مسلمين مستورين ولا يستقبل من حب ودب ممن يدعي الاسلام بل يتحرى ويجتهد ويامر وكلاه ويزاد ان يتحرى حتى لا يستقبل الا مسلما طيبا اما كفار فلا يستقبلون ابدا الا حين ان الضروره من ولي الامر نتعافى فوق ولي الامر واستقبال تقريب للضروره او الهمس للضروره او نحو ذلك كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يتمه الطبيب والرسل فكنا ترى الوقوف على اللحيض والضروره والحاضر اليه. نعم ثم الاجواء نعم أن يكون كمال في التركيب ومسلوك التي يقرأ يعني يكون ذلك التركيب يعني أكثر الزوج من أقبل أحد النكاح أو الولي وطلبا يوجه النساء يوجه النكاح أو ماذا يكون يخلونه شفح الجن أو يكتب له وثيقة مصدقة من معتبر يشاهدون أنه رسول الله في أول النكاح أو في رجال النكاح الزوج يكتب لقبيل النكاح والولي فهو يكتب في إيجاد النكاح إما شفعية وقياسة عن خلفين وأعلم هذا الطرف الثاني أبو وثيقة حتى يتنافع عام بعد ذلك أبو وثيقة شرعية من أحسنة من مكاتب العبد أن يجيها في الموثق وأنه بها يكتب فيها أنه وكل فلانا وكل عنه النساء لفلانة بنت فلان أو وكل فلان زوج عنه أخته فلانة أو بنته فلانة لفلانة من زمان. نعم يقول عندنا تعالى من يكون معاملة ولا يأكل من المنزل وكان يكون حبالة ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول من يأكل من المنزل ويقول الغوث مشهورون ولهذا لما جاء له جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة هو واصحابه امر النبي صلى الله عليه وسلم اخلح ويصنع رجاهم طعاما قال فان قد رفعوا ما يشعرون السنه يصنع الجهاد والاقارب لهم طعاما اما انهم هم يريدون يصنع طعاما مالهم ويثير الجهاد او هواهم هذا لا يجوز بل معنى الجاهليه لكن لم يصنع به الغوث لو نفع به الغيث واخذ غيثا نفع بهم واخشوا الغبوا لا باس لانه قد لا تخالف الغيث لا بد منه. لا يعمل في بيتهم الذي يغيث لا يغيث بيتهم ما هو في بيتهم الذي في مشروعهم اذا قد يعزل حد الله في بيته من جهاله يجي عزلهم في بيتهم لا يشرف على الناس ليس سنه في الجاهليه. لا أعرف العصر كل واحد خيام أو نوار العزل ما أعرف ما أعرف الأصل يكون عاديا يكون عاديا أو إذا قضاء المأس بهذا الأثر ما لنا له أنه أصلا أما أن لهم نحن في الناس فهم بريفاقا. نعم نقول من الله رحمه الله والأمة لن يصبح آخر على الأمة إلا ما أصبح أولها الشيء ما درج عنه سلف الصالح ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه والسلف الصالح ما ينبغي احد يحدثه في الدين فقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذوا مجالس ومحلات العزاء وما تصدق كذلك وعلى كذلك وغير ما افضل الخلق الرسول افضل الخلق والصديق افضل الامه بعده وعمر افضل الامه بعد الصديق وهكذا هكذا ما فعلوا ما تسمعوا ما فعلوا وهكذا بقيه الصحابه وسلف الصالح ما كانوا يتخذون هذه الاشياء. إذا خرج إلى أولاده نفر إلى أولاده سأل امتحان فلا يتفر المدعاء فلا يأكل أنه يقبل وينتظر حتى يتفر المدعاء لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أحد إذا صلى الله عليه وسلم الصحيح ولما فات الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم البيت إلا أن يخف عن امرأة الحائض فبات الحائض اللي فلا يدع على الزنا وأما أنه يقول امتحان فاذهب أرجع لا يصبر وزاء لازم عظيم حمل نفاق النفقات يصبر حتى يكمل وإذا ذهب إلى أهل نفاق وداع أثنوا على إذن يضحي نفسه من الفقراء بدلا من الواجب الذي لم يضيعه عند جذور أهل العلم. نعم أنا ضد الوطاية عليهم أجعلها. نعم يسامح بعض الناس يقول بحراه مثلا سرايا، لكن لو خرج عن مبدا له يحرم، لكن خرج الحرم وخرج الى بحراء الى سرايا من بغيرها لا يحدث حتى يقف الوداع احيط. فاذا من كل فعل قال كل من كان خرج الحرم يقف الوداع. الحمد لله. وأما حيث لا يقرأ دورة حتى تطلع الشمس فحمل الغاية في القطع، فلا صح لك أنا محمول على الاستحباب كما قال ابن القيم رحمه الله، لا صح لك محمول على الاستحباب ولكنه ضعيف القطع، ثم يتعلق بالصبية، فالصبية هنا ضعفة ومن الأدلة على ضعفة، فإن قال ابن عباس أنه كان مع غيره من قريش وأخرج أن يقطع أطفالنا ويقول تبين لا تنظر حتى تطلع الشمس، فكيف يقع هذا للصبية وهم ابن عباس وأتباعه ما أقبله يلحمه للناس؟ هذا يدل على أنهم من الضعفاء ومن الحمد الغريب، ولهذا روى حسن الأول يعني ابن عباس وغير مسلمين. المقصود أن ثم جاء بلا أخرى أن الرمل مع رمى الفجر، فلو كان هنا من يوقع اليوم حتى تطلع الشمس لم يروا مع رمى الفجر، ثم أن الله حسن الضعفاء والضعفاء ما يشبه الضعفاء من الصبية من دون البلوغ. نعم. ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولا يزال اختها ولا أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالتها ولا ابن عم خالتها ونحو ذلك كلهم، وأن هؤلاء أبناء ليس لها أن تصافحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وما أراد بالله أن تصافح أني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط عند البيعة، ما كانوا يبايعهن إلا بكلام. ولأن المصافحة للمرأة مسؤولية بفتنة فيها، ولم يرى الحجرة ولم يرى الثوب، فإن جعل الثوب مسؤولا فلينفد على الثوب ولم يرى ما قضى الثوب، ثم لا أصل لهذا. فالكلام يكفي، السلام عليكم السلام كيف حالك كيف أهلك، يكفي عن المصافحة. والله يقول سبحانه: لقد خلقكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمثل بك أسفل النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس المرأة بالمصافحة قد يكون مثل النظر أو أشد من النظر. قال أبو العباس بن تيمية: إنه أشد من النظر، مسكة باليد أشد من النظر، ولو كان ابن عمها ولو كان ابن عمها ولو كان واحد، بل أشد من هذا ما يفعل بعض الناس. إذا جاء من سفر قبل أبو سعمة، تقبل بعض نساء جيرانه، هذا جهل كبير وغلط عظيم، أشد من المصافحة، لا يقبلها ولا يصافحها، بل يسلم عليهم: السلام عليكم يا رجل، كيف حالكم؟ كيف اولادكم؟ من غير مصالحه، وعليهم الحجاب من دون كشف. هكذا ينبغي للمؤمنين. والله يقول سبحانه: اذا سالتموهن مكان فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. افهم العله. يقول سبحانه: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الحجاب أطهر القلوب من هذه الزينة، القلال أو الشعر أو الوجه أو ذلك فتح لباب الفتنة. وقال سبحانه: ولا يبدو زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو فالشعر والقرط والقلائد والوجه والصدر كل هذه من زينتهن. لا فاستلف بحرام. أرسل النساء صلى الله عليه وسلم ويكلمهن ويسألن ويفتون ويسأل الصحابة، لكن سمعهن فسكن لا يفرعن لا يتغنن من القول. يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخرن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهو نوع هو التغمد والتكسر في كلام هذا المبنى. أما كلام العادي كيف حالك كيف أنت هكذا أعطينا كذا، كلام العادي لا بأس له. الاستفتاء والسلام ورد السلام ليس به بأس. الزكاة فيه زكاة مطلقة، ملبوس ولا غير ملبوس على الصحيح. فالغلائب والأسورة والخواتم وغيرها فيها الزكاة. إذا لم يعرف المصائب فيها صحيح قول العلماء، فيها خلاف بين العلماء في هذا هو الأصح. إذا بلغت المصائب فهو 20 مثقالا، فمقداره بالغرام كيس 90 غرام، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي، لا تسبع منه يعني نصف منه مسافة يهرس أو بحول الحساب. هذا هو النصاب، وفيه ربع عشر في كل خير في كل ألف 25، وفي 40 ألف 1000 وفي 20 ألف 500 وهكذا. إذا توضأ في المرأة تقطعها مثل الإنسان اللي يصلي ثم خرج به ريح صوت فسع أو مراد أو بال أو خرج به نبي يتوكل ذلك تبطل صلاة تصل منها ما تصح الصلاة تبطل. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فقط أحد الصلاة فبيع الصلاة. وهكذا في الصوم لو نزل بها الحيض قبله بالشمس بطل الصوم وليس العصمة بالصوم، لكن ليس أنا بعد غير الشمس صوم يصحي، لكن لو نزل مع الحيض الظهر أو العصر أو الضحى بطل اليوم. هذا من الشيطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما ذكره فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى 3 مرات ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تمره ولا يخبط بها أحدا. ولو يرث أهل الرؤيا يرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الشعر على الساعه نارا او رأى أن بيت الشعر نارا او رأى أن بيت هرب او سقط او رأى أنه لا نبات الحية او أن الإنسان يقتله ليقتله او يطعنه بسيء او رأى سيئا مما يكره سوى ذلك فقصر أسد عليه الصلاة والسلام. قال هل ينبث عن يساره 7 مرات ويتعوذ بالله والشيطان من شر ما رأى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تمره ولا يقبل بها احدا. هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نسى المطلق له نهارا نحى قبل الظهر هذا السنه، هذا هو الاظهر والافضل ان يقضيه قبل الظهر. اذا منع المطلق في الليل او نسيه فالسنه له ان يصلي نهارا قبل الظهر ويشفعه بواحدة. فإذا كانت عادته أن يسر بثلاث صلى تسليمتين 4 ركعات، وإذا كانت عادته 5 صلى منها 6 ركعات فلا تسليمات. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل من نوم أو مرض صلى من النهار في مساوي 10 ركعات. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام أنه يوفي بإحدى 10 ركعات. فإذا نام عن ذلك أو شغله نوم صلى من النهار 6 تسليمات ثم 3 ركعات. هذا هو السنة لمن حصل به ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شرك ليس عليها شيء مواضعة ولدها زادها للسنتين ولو أنزل ليس عليها، لكن إذا كان لا حدث له فالأفضل والأولى إنصاف الرضاع بعد السنتين وإشغاله بما يشغله عن ذلك ما لم يأكل ويشرب ويستغني عن الرضاع فالأولى كفاية بذلك. أما لو كان مريض ويأكل محتاج إلى الرضاع فلا بأس أن تزيده على السنتين قدر حاجة، ولو زادته بغير عذر فلا شيء عليه. نعم. أما قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولاد حول مثلا فلا في بيان واجب، هذا في بيان واجب مو معنى أن نعمل زيادة، معنى أنه يجب عليها أن ترضع. والوالدات يرضعن أولاد حول مثلين إلى ما يبدو ثم رضاعة، هذا تمام الرضاعة الواجبة، ولهما أن ينقصا عنها إذا تراضى الوالدان على نفسه عنها، إما لأن أمه حملت أو لأنه يأكل كثيرا ويستغني عن الرضاع أو لأسباب أخرى فلا بأس، كما قال عز وجل فإن أراد فصالا يعني فطاما أن تراه من هذا فأزاد من حالهما، وأما الزيادة فلا بأس لها عند الحاجة، أما إذا ما لها حاجة الزيادة فكرة. هذه الصلاة عامدا كافر وفحر قال العلماء ولم من يحب ذلك، أما إذا جحد وجودها كفر إجماعا، إذا قال أنا عندي شك في الصلاة ورابع للعباد أو قال لا أؤمن بوجودها كفر عند جميع العلماء، وأئمة أربعة لا يؤمن ولا صلى ولا صلى النهار وقام الليل، إذا أنكر وجودها أو شك في ذلك كفر عند جميع العلماء. أما إذا تركها ولم يجحد وجودها ولكنه لا يصلي فاختلف العلماء في ذلك، فقال قوم يكون عاصيا مكافرا كفرا دون كفر ولا يكون مرتدا، يحتج باشياء من الحمد والده في فضل التوحيد والايمان. وقال اخرون بل كافر وكافر مرتد عن الاسلام ولا تنفعه ما احتج به الغيب من الاحاديث في فضل التوحيد، فاذا مراد ذلك من سلم امر الله، لاننا لم نكن امر الله فإن يسحق العقاب ولو وحد الله بعباداته الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة في سنة صحيحة عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الطفل شفة الصلاة، وكل شفة عرف فالواجب به لا كفر أكبر الشفة أكبر، بين الرجل وبين الطفل شفة الصلاة. وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ما يعنى صلاة الله عليه وسلم، ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا جعل أمر أهله، قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. وفي اللفظ الآخر قال ما أقام فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن عدم إقامة الصلاة يعد كفرا بواحا. أما حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادق من قلب دخل الجنة، هل عبادة في هذا المعنى؟ هل عصيان من قال إنه حرم على الله من قال لا إله إلا الله وابتغي من غير الله؟ هذا أحد ما جاء في معناها مشغولة بعدم إدراكه. أما إذا قالها وأتى بالنواقض لا تنفعه، فلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق في ذلك ولكنه ما عليه يسب الله كفر إجماعا، يسب الرسول كفر إجماعا، يتنقص الرسول وطعن فيه يعيد كفر إجماعا، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو استهان بمصحف جعله تحت قدمه يستهين به أو جلس عليه أو بلى عليه كفر إجماعا، ولا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس بذل الصنم أو متواجد أو قدير كفر ولو قال لا إله إلا الله. إذا أتى بباقي من مواقف الإسلام لا تنفعه الشهادة. هؤلاء أبو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يصلون ويصومون ويحجون. ولما قالوا موسى لهم لم يشهدوا إجماعا وقاتلهم الصحابة ولم تنفعهم الشهادة لما قالوا موسى لهم نبي. فشهدوا من قال أن محمدا رسول الله وبدل عنه أو سب الله وسب رسوله. وهكذا أصحاب الأسد عنه جبينا لما ادعى النبوة فهو صدقه. وهكذا طيح الأسد لما ادعى النبوة فهو لم يصدقه ولو صلى وصام. فلا بد في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتنصب والانتصار للإسلام لا بد مع ذلك أن لا يكون مع ذلك ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام لن ينفعه معه من الإسلام ولو صام وصلى ولو صام النهار وقام الليل. وأنا أنصح أخواني وأنصح طلبة العلم أن يعلى بدا الخط المرتد أن يراجعوا بدا الخط المرتد وبعض الخطب يسمونه كبه اتفاق المرتد حتى ينظروا المواقف التي تنقض الإسلام وتوجب الردة حتى يعرفوها. كثير من الناس ما يعرف هذا الباب فلا يراجع هذا غلط. ينبغي أن يراجع هذا الباب لا الخط المرتد ذكروه بعد الحدود في كتاب الحدود في آخره ذكر الباب الخط المرتد وبين الأشياء التي يكون بها العبد كافرا من صدى الإسلام وصام وصلى وقال لا إله إلا الله حتى تكون على بينة في هذه الأمور. فإن جهل من عباد القبور أن يختلف أن يصابحهم من ضعفاء الدين وجهل لم يظنون أنه قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول مسلم ولا ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك كل شيء ولا سب الله ورسوله ولا فعل كل بلاء. هذا جهل عظيم نعوذ بالله من البلاء. سبب الدين ضده المساق فهو أكبر ولو صلى وصلى عليه الإثم الذي يجب أن يصلي مع الناس لا يصلي في البيت ولا يصلي مع الناس صلى الله عليه وسلم. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عمر. قال له الأهل يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. الحمد لله قال لا أبي فرصة هي فنعمة بعيد الدار فالفرصة قال بلاي وذكر فرصة فكي يجي حالا تصوير السماء الصحيح. فأمر عظيم بهذا ولا كله الشيطان يملك الناس الباطل وهكذا السبب أعداء الله المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا رب قاموا في السماء يسمع الأذان ويبقى في بيته. أين الإيمان؟ أين الخير في الإيمان؟ وأن تسمع ربك تسمع ربك حي على الصلاة من هنا إلى الناس إلى بكم حي على الصلاة حي على الفلاح. فالفلاح في الصلاة وخليها مع المسلمين. نعم. إن قراءة بعض الأهوات لا بأس أن يقرأ آيات الفاتحة أو قرآن أو لا تفح لا تفح يقول إيه مش بعدها لا هذا أكلها هذا فاتحكم إذا إيه المهم تبقى لا يصح هذا جاهل مرتب أحد مهم الخطبة أسهل أحب في الصلاة أحد لا لا في الخطبة لا لا بأس إذا إيه أمي تعلم تعلم. نعم. يخير يأتي من الخشاق وتعلمها فقرة هذا لا ينبغي أن وإنه هو معلم يأتي من جد وكلام جد والتحذير والتحذير. كان النبي صلى الله عليه وسلم سبح ربه أحمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه يبغي الجيش يبغي صبحه في المساك وخطيبه جدا لكن عنده جد عند مساك عند غيره يتغير ما عنده يعني له في الساعة يفتح الله جميع العالمين ويدخل الله في علم الله والعمل الصالح وصدقنا وإياك مع الهدى ويصل بتقوى الله والتفقه في كتاب الله وتدبر القرآن والإسلام بتلاوته فهو نعمة المعين على كل خير.